أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، لا شك أن الدروس كثيرة جدا لا نستطيع أن نتوقف عندها، ولكن هنالك درس سأذكره بشكل سريع كنت أريد أن أتوقف عنده بشيء من الوقت، ولكن الوقت الآن تجاوزنا، وهو قضية ربط هذه الرحلة من مكة إلى أرض فلسطين ثم فلسطين إلى السماء. يعني يوجد في قرآننا، يوجد في سنتنا، يوجد في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يوجد في تاريخنا، في تراثنا من الاهتمام بموضوع مقدساتنا والمسجد الأقصى وأرض فلسطين ما لا يعكسه للأسف واقع المسلمين اليوم. كثير من الخطب التي نستمعها اليوم لا سيما عند إخوتنا الأعاجم، لا سيما في موضوع الإسراء والمعراج، يعرج بك من سماء إلى سماء من سماء إلى سماء، ويسبح في هذه الرحلة بما فيها من يعني أخبار جميلة وحقائق، ولكن ينسى تلك الرحلة الأرضية والمكان الذي انتهت إليه أرض فلسطين، وكأنه يدبر لنا حتى في أحاديثنا وخطبنا ما ينبغي أن نقول وما لا ينبغي أن نقول. ينبغي أن تنهى قضية فلسطين حتى من كلامنا وخطبنا، وهذا لا شك مما يدبره أعداء الله، ونحن نقدمه لهم بالمجان. لا ينبغي أن ننسى مقدساتنا، أرض فلسطين جزء من ديننا. الله سبحانه وتعالى ذكر وربط بين مكة وفلسطين، وبين المسجد الحرام في مكة والمقدس الشريف في أرض فلسطين، رباط لا ينفك أبدا، ذكر في القرآن. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فعلاقة بينهما علاقة سرمدية أبدية لا تنفك أبدا. فلذلك كان في تاريخنا الطويل للمسلمين اهتمام. اليوم بدأ للأسف كثير من المسلمين يقل اهتمامهم نحو أرضهم، نحو مقدساتهم، فيطيب عيشهم وتمر عليهم السنين ويشتغلون بأعمال مختلفة وبرامج متعددة، كل شيء فيها إلا مقدساتنا وأرض فلسطين. فينبغي أن تكون أرض فلسطين باختصار حاضرة في برامجنا، حاضرة في قلوبنا. وما الذي يقع بأرض الشام اليوم ببعيد عن تلك المعركة الحاسمة التي ستأتي بإذن الله تعالى، حيث سيكون فيه النصر للمسلمين، حيث سيرجع ميزان الحق والعدل بإذن الله تعالى. ترون اليوم ونحن نتحدث عن الأزمة، نتحدث عن الشدة، هذه الشدة التي يلاقيها إخواننا في أرض الشام. رأيتم في هذين اليومين الأخيرين المعركة الدائرة في القصير، رأيتم كيف تجمع جنود الأباطيل من كل فج من كل مكان لكي ينصروا دعوتهم الباطلة التي لا علاقة لها بالله وبدعوة الله. رأيتم الفرصة والصفويين، رأيتم هؤلاء المجرمين كيف انقضوا على أولئك أصحاب البيوت من رجال ونساء وأطفال لكي يهدموها على رؤوسهم، لكي يحدث فيهم قتلا ورعبا وإجراما وتشريدا وتجويعا. كل ذلك وأمة الإسلام أين؟ عندما نقول أمة الإسلام أين، فالسؤال أنا أين؟ من هذا المشهد أنا أين؟ ماذا قدمت لإخواني حتى أمسح بعض جراحاتهم، حتى يعني أمسح دمع يتيم من أيتامهم؟ لا بد أيها الإخوة والأخوات أن تكون لنا يد، يجب، الإسلام أوجب ذلك علينا، فلا ننسى أيضا هذا الواجب. وليس من طريق إلى أرض فلسطين عبر التاريخ إلا من الشام. هكذا لقراءتنا للتاريخ. حتى جنود الفتح بقيادة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الجند انطلقوا من أرض الشام لكي يدخلوا إلى أرض فلسطين. كذلك صلاح الدين من الشام ليدخلوا إلى أرض فلسطين. السؤال والعبرة لا بد أن يكون لنا دور في هذه المعركة الدائرة والتي يتجمع فيها الأحمر والأصفر في لمواجهة أبرياء أصحاب البيوت أصحاب البلد في أرض الشام. يتجمع الجنود من حزب اللات ومن إيران ومن روسيا ومن ومع سكوت العالم بأسره والعرب ساكتون والمسلمون لا يقدمون شيئا. يأتي السؤال، فما هو دوري أنا في هذه المعركة؟ لا بد أن يكون لنا دور، ونحن الحمد لله في هذا المركز قد سبق وجمعنا تبرعات، ولكن لا بد الإخواننا يصبرون، إخواننا في هذه الشدة يمتحنون وهم صابرون على ذلك مستمرون في صبرهم، ونحن واجب علينا أيضا أن نستمر في نفقاتنا لكي نشد من أزرهم. بعض إخواننا جزاهم الله خير أخذوا مبادرة مثلا ويعني اشتروا بعض المعدات الطبية وبعض الأدوية إلى غير ذلك ويريدون إرسالها لمداواة إخواننا الجرحى، فهذه فرصة لنا أيها الأحباب كي نساهم في شراء سيارات إسعاف تنقل هذه الأدوية وهذه المعدات وفي ذات الوقت تؤدي غرضها هنالك في إسعاف الجرحى. أدعوكم إلى هذا الباب من أبواب الخير الكبير فلا تترددوا فيه، والله سبحانه وتعالى يخلف عليكم خيرا. أرجو من الإخوة في لجنة المسجد أن يكونوا مستعدين لجمع التبرعات بعد الصلاة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان، اللهم املأ قلوبنا بالإيمان، اللهم سددنا وسدد آراءنا وسدد مواقفنا وسدد أعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا عونا ونصيرا لإخواننا في أرض الشام وفي أرض فلسطين وفي غيرها من البقاع المضرورة يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا عونا ونصيرا، اللهم كن لإخواننا عونا ونصيرا، اللهم وفقهم، اللهم أعنهم، اللهم سدد خطاهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اجمع بين صفوفهم ووحد كلمتهم، اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم داوي مرضاهم وجريحهم، اللهم وارحم شهداءهم، اللهم كن ليتاماهم وأيامهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم خذ الجبابرة هنالك أخذ عزيز مقتدر، اللهم واجعلهم عبرة لمن يعتبر، اللهم ارحمنا واغفر لنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم انصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.